الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عجيبة عجيبة أحوال الصالحين. والله والنهاردة عايز أتوقف مع أحوال الصالحين العجيبة في باب المحاسبة، محاسبتهم لنفسهم. والله العظيم كانوا بيحاسبوا نفسهم بطريقة عجيبة الشأن. يعني لما تعرف ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان عامل لنفسه درة، حاططها كده درة غير الدرة بتاعت الناس، درة، وهذه الدرة ينظر اليها ويقول: ماذا عملت لنفسك يا عمر؟ معلقها كده عنده في البيت. يقولون احيانا يضرب بها نفسه ويقول: ماذا عملت لنفسك يا عمر؟ اما تعرف ان سيدنا ابن الجوزي رحمه الله تعالى في يوم من الايام يقول لك استشعر كبرا في نفسه، حس بس كده بلحظة كبر في نفسه. اللهم استرنا يا رب، اللهم طهرنا يا رب، اللهم أصلح أحوالنا يا رب. لحظة كبر في نفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. عارف عمل إيه؟ أخذ يكلم نفسه ويقول: من أنت يا ابن الجوزي؟ أنت مين أنت يعني يا ابن الجوزي؟ هل أنت إلا قطرة من ماء مهين؟ هل أنت إلا قطرة من ماء مهين؟ من أنت؟ النهاردة اللي تبقى يعني اللي يبقى واحد بيكلم مثلا حد وشايف نفسه شوي يقول لك ايه؟ انت ما انتش عارف انت بتكلم مين. عارف يا عم ان انا بكلم مين؟ بكلم مين يعني؟ بكلم مسكين، بكلم غلبان، بكلم واحد بيمشي على رجلين. هو انت يعني ليك جناحين بتطير بيهم؟ هو انت يعني خلق عن كل الناس؟ لا اصلا انا ابن فلان الفلاني، لا اصلا انا فلان باشا، لا اصلا انا دكتور فلان، اصلا انا المهندس فلان، اصلا انا الاستاذ فلان، اصلا انا الحاج فلان. وايه يعني؟ ايه يعني وانت اتولدت كده الدكتور فلان المهندس فلان الحاج فلان فلان باشا فلان به؟ لا طبعا، وانما هذا فضل الله عليك، وربنا لما يحسن لك ويتفضل عليك تحسن للناس ولا تسيء للناس؟ تحسن للناس. انت اللي ما تنساش نفسك لو سمحت، حاسب نفسك، لان الكلام ده والعياذ بالله ممكن يوديك جهنم. من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، ذره من كبر والعياذ بالله حرم الله عليه الجنه. مثقال ذره من كبر، الوزن عند ربنا بمثقال الذرة. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل أتينا بها، كبرك على الناس مثقال ذرة أتينا بها، خداعك للناس، نزاعك مع الناس على غير ما يحبه الله ويرضاه أو يكون لغير الله، أكلك لأموال الناس بالباطل، سرقتك للناس، نهبك للناس، نصبك للناس، ظلمك للعباد، أسرك في الناس، قتلك في الناس، كل ده هتحاسب عليه. أمال أنت مفكر إيه؟ ده سيدنا عمر كان بيقول: لو تعثرت بغلة بغلة، لو تعثرت بغلة بأرض العراق لخشيت أن يسألني الله تعالى عليها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، ومن عمل لدنياه لم يكفيه الله آخرته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله جل جلاله على نيته. يعني لو سمحت نظف قلبك من جوه، احنا مش عايزين يبقى من جوه هلا هلا ومن بره يعلم الله، لا، احنا مش عايزين ان الظاهر بتاعك يبقى احسن من الباطن بتاعك، احنا عايزين جواك زي براك، ظاهرك زي باطنك، سرك زي علانيتك، كلامك مع المحترمين زي كلامك مع قلالات الادب، وتصبر عليهم وتستحملهم وتحاسب نفسك على كل حاجه تصدر منك. عجيبه من عجائب الصالحين لما واحد من الصالحين قال لصاحبه: اوصني. قال له ايه؟ قال له نصيحة عجيبة، قال له: لتكن جرأتك على المعاصي بقدر جرأتك على النار. قال له خلي جرأتك على المعصية قد جرأتك على جهنم. والله العظيم دي نصيحة عجيبة. يعني افتكر كده يوم لما انت هتتجرأ وتعمل ذنب تعصي بيه رب العزة جل جلاله، افتكر جهنم، ان جهنم هتخلص مننا والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من النار. عجيبة عجيبة توبة ابن الصمة. ابن الصمة في يوم من الأيام بيقول لك أنا رجعت نفسي وقعدت أحسب كده لنفسي، هو أنا عشت قد إيه؟ وقعد يحسب السنين اللي عاشها والأيام اللي عاشها، فاكتشف إن هو عاش 21,000 يوم. فقال سبحان الله، 21,000 يوم، ده أنا لو كل يوم عصيت ربنا بذنب يبقى أنا هقابل ربنا ب21,000 ذنب. ألقى الله ب21,000 ذنب. سبحان الله، ما بالنا بقى إن إحنا ممكن كل يوم يحصل مننا ذنوب، عشرات الذنوب. ده الراجل ده حسب نفسه ذنب في اليوم، عشان دول كانوا ناس طهرين، كانوا ناس صالحين، كانوا ناس طيبين، لكن احنا ذنب في يوم ينفع برضه؟ طب قول ذنب في ساعة تمشي، انما ذنب في يوم لا حول ولا قوة الا بالله. هذه عجيبة. لو ان بكل ذنب تذنبه، لو ان بكل ذنب تذنبه رمينا في دارك حجرا، هتعرف تقعد في بيتك؟ كل ذنب انت بتعمله، كل ذنب بيصدر منك عن أي جارحة، هنرمي زلطة في البيت بتاعك. إيه رأيك؟ البيت بتاعك هيبقى في مكان يعرف حد يقعد فيه بعد 3-4-5 أيام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. أحصاه الله ونسوه. ربنا هيبعثنا كلنا وهيحاسبنا كلنا، وهتقف على الميزان وتضع أعمالك ويجي كتابك يتخذ بيمينك يتخذ بشمالك. قال الله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا ناس اسمعوا نداء ربنا اللي احنا هنختم به، نداء ربنا في سورة الحشر، هو بينادي المؤمنين زي حضرتك وحضرتك، وبيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اكتفي بهذا القدر، حاسب نفسك، اوعى تسيب نفسك كده، حاسب نفسك. النفس دي عاملة زي الشريك الخوان، لو في واحد وليه شريك خوان يسيب له ماله كده براحته ولا يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة؟ حاسب نفسك على كل صغيرة وكبيرة. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم في الحياة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.